الله سوا نعمر بيت جديد ونضل طول العمر ايد بايد يلا سوا نعمر بيت جديد ونضل طول العمر ايد بايد مشوار عمرنا اليوم ابتدى وطريقنا مرسوم لأبعد مدى دقات الحب صار لها صدى وقلوبنا تنور مثل الندى مشوار عمرنا اليوم ابتدى وطريقنا مرسوم لأبعد مدى يلا نشبك ايد بايد نكفي مشوارنا سوا والحب بيكبر ويزيد بالحب القلب ارتوى يلا نشبك ايد بايد نكفي مشوارنا سوا والحب بيكبر ويزيد بيكبر ويزيد